لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ما زلنا في مسألة شروط المنكر. إن من شروط المنكر أن لا يكون مختلفا فيه اختلافا غير سائغ، ويفهم من هذا أن الإنكار في الخلاف غير السائغ المصادم للنصوص مشروع، لأنه منكر من ضمن المنكرات كما دل الشرع عليها. فالعبرة ليست مذهب الفاعل، العبرة أن هذا منكر في الشرع طالما قطع بذلك. أما ما كان فيه اجتهاد لا يجزم صاحبه ولا يقطع بأنه منكر في الشرع، إنما هي مسألة من مسائل الاجتهاد السائر، فقد اتفق الصحابة على إقرار بعضهم بعضا في مسائل اختلفوا فيها على أن يقر كل فريق أقر الآخر ولا ينكر عليه. أما مسائل خلاف غير السائل فهناك النقول التي ذكرنا، وذكرنا مسألة التلفيق التي بينا أن التلفيق بين المذاهب نوعان. النوع الأول هو التلفيق بتتبع الرخص والزلات، فإن هذا لا يجوز باتفاق أهل العلم من السلف كما نقله ابن عبد البر. وأما التلفيق بأن يبحث الإنسان عن الدليل ويبحث عما هو راجح بالدليل من مجتهد أو طالب علم مميز، فيوافق مرة قوله قول الشافعي ويوافق قوله مرة قول أحمد أو مالك أو أبي حنيفة، فذلك التلفيق تلفيق مشروع مباح ليس فيه نص. قال ابن رجب رحمه الله: المنصوص عن أحمد الإنكار على اللاعب بالشطرنج، مع أن الشطرنج فيه خلاف، بل خلافه فيه مشهور، ومع ذلك نص أحمد على الإنكار على اللاعب بالشطرنج. وإذا تأملنا، هل ذكر الشطرنج في القرآن؟ لا. هل ذكر في السنة؟ لا، ليس فيه حديث صحيح. هل أجمع على تحريمه؟ لا، لم يبق إلا القياس الجلي على النرد الذي ورد فيه النص. فالإمام أحمد يرى أن القياس يعني بنفي الفارق واضح جدا بين الشطرنج وبين النرد. قال ابن رجب: وتأوله القاضي على من لعب بغير اجتهاد أو تقليد سائغ. القاضي أبو يعلى من كبار أصحاب الوجوه عند أحمد، يقول تأول هذا الإنكار، يتأول كلام أحمد. ليه؟ علشان ما استقر عندهم المتأخرين من أن تغيير المنكر لا يكون، أن شروط المنكر أن يكون منكرا في مذهب فاعله أو أن لا يكون مختلفا فيه، فهي المسألة فيها اختلاف إيه، وأحمد ينكر فيها. فقال إن ده محمول على من لعب بغير اجتهاد أو تأويل سائغ أو تقليد سائغ. تقليد سائغ يعني سأل حد قال له مش حرام فإيه ففعل ذلك، فلو واحد ما عملش كده هو ده اللي ينكر عليه. طبعا ده خلاف الظاهر، عشان كده ابن رجب يقول وفيه نظر، بالنظر يعني ده كلام ضعيف، بيضعف كلام القاضي أبي يعلى في تأويل كلام الإمام أحمد. قال: فإن المنصوص عنه أنه يحد شارب النبيذ المختلف فيه، شارب النبيذ من غير عصير العنب، الإمام أحمد يقول يجلد حد الخمر وإقامة الحد أبلغ مراتب الإنكار، مع أنه لا يفسق عنده بذلك. لماذا؟ نقول لأن لأن شرب الخمر إذا ثبت علمه بأي نوع كان مختلف فيها ومتفق عليه، إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب الخمر بجميع أنواعها ولو من غير عصير عنب فشربه فهو فاسق. ولكن كما أن التكفير قد يطلق، وأما تكفير المعين فيقيد باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فكذلك تفسيق المعين يتوقف على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. يحكم بأن الشرب فسق ويقام عليه الحد العقوبة، وإن كان لا يفسق عند الإمام أحمد وعند غيره كذلك لمسألة التأويل، إذا شربه بتأويل. أما إذا كان يعلم، يعني واحد في زماننا ده يجي يشرب ويسكي يقول أصل هي من عصير التفاح ولا البصل مش عارف، ها الويسكي تفاح ها بصل بصل ولا ايه اللي في التفاح ده؟ شمبانيا. ماشي، كل الناس عارفه ان دول ايه كده، وانتشر العلم بذلك وسط الناس، وما فيش حد بيفتيهم غير مجروح العداله بل مجروح الدين اصلا، زي سعد الدين الهلالي مثلا، مجروح في ديانته في دينه اصلا لما ايه لما يتكلم الكلام الفظيع، لكن مش هيلاقي حد يفتيه بان شرب الشمبانيا والويسكي ايه جايزين، يبقى الراجل ده آثم حتى ولو قال انا باخد مذهب ابو حنيفه، لان هذا لم يفعله بتاويل معتبر اذا كان حنفي المذهب ويعرف الادله، او انه استفتى عالما مستور الحال او ما يظن انه من اهل العلم، او تاول ذلك هذا العلم، فانه اذا افتاه عالم بذلك لا يفسق. يبقى دي المساله دي في عند الامام احمد المقصود بها في تفسيق المعين، وزيها تبديع المعين. ما ينفعش واحد عشان شاف الشيخ الفلاني قال ان هذا الفعل بدعة يلاقي واحد بيعملها. الالباني رحمه الله قال ان وضع اليد على الصدر بعد الرفع للركوع ايه بدعة، يشوف واحد حاطط ايده كده اجتهادا او تقليدا سائغا لعالم زي الشيخ ابن باز يقول له انت مبتدع انت ضال، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا طبعا. لماذا؟ لان هذه المسألة طبعا داخلة في سائر، وثانيا ان هذا الذي فعل هذا الامر فعله باجتهاد او بتأويل سائغ او بتقليد سائغ. فده كلام ابن رجب رحمه الله. اهو بقى عند الامام احمد، عشان دي مسألة اجتهادية برضو من ضمن مسائل الاجتهاد، ان يجتهد في ان هذا سائغ ولا غير سائغ. القياس عنده قياس جلي واضح ام انه قياس ضعيف او قياس محتمل او قياس مقبول، خلاف القياس الجلي الواضح. فالمسألة دي عند الامام احمد هو يرى ان الشطرنج كالنرد قياسا قويا واضحا. خلاصة كلام القاضي أبي علاء أنه ينكر على لاعب الشطرنج إذا كان اللاعب يرى حرمته، اللي هو على المذهب اللي قال عليه الغزالي أنه أن يكون منكرا في مذهب فاعله، أما من لعب بتأويل وقال أن الشطرنج لا نص فيه أو أنه لعب بالشطرنج بناء على فتوى عالم فلا ينكر عليه. ابن رجب رد عليه بأنه إنما قال حتى يوافق قاعدة أن شرط إنكار المنكر على صاحبه أن يكون منكرا في مذهب فاعله. فرد ابن رجب أنهم لم ينتبهوا لكلام العلماء المتقدمين من قبلهم، وقال إن هذا ليس مذهب الإمام أحمد. لماذا؟ لأن مذهبه الإقامة الحد على شرب النبيذ المختلف فيه، وهذا إنكار بل أبلغ درجات الإنكار، وإن كان لا يفسق إذا فعله بتأويل. قال ابن رجب فدل على أنه ينكر كل مختلف فيه ضعف الخلاف فيه لدلالة السنة على تحريمه، ولا يخرج فاعله المتأول من العدالة بذلك، وإن كان الفعل في نفسه فسقا لكن الشخص متأول فهذا لا يحكم على المعين بالفسق كما لا يحكم على المبتدع بالبدعة إذا كان مجتهدا أو مقلدا تقليدا سائرا. فإذا دلت السنة، نقول فإذا دلت السنة على تحريم شيء، وبالأولى إذا دل القرآن على تحريمه فإنه يحرم ولا عبرة بالخلاف فيه بعد ذلك، كقول الشافعي رحمه الله بجواز نكاح الرجل لابنته من الزنا. والشافعية يقولون ما يقولوش بن ابنته من الزنا، يقول البنت، يقولوا البنت المتولدة من مائه، عشان الآية بتقول ايه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فما ينفعش يقول بنته من الزنا والآية عامة في كل البنات، فعشان كده يقوم يقولوا المتولدة من مائه مبالغة في إنكار النسب، يعني النسب ولو كان هو ذلك الأب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش والعاهل الحجر. الولد للفراش في أمور المنازعات إذا كان يعلم، أما إذا كان يعلم في باطنه أن هذه البنت مكونة بنته هو وأنه الذي أتى بها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة جريج أن جريجا قال للرضيع يا غلام من أبوك؟ قال أبي الراعي فلان. الرسول حكى هذه القصة يعني ممتدحا لفعل لشأن جريج وإثباتا لكرامته، فلا يكون هذا الكلام باطلا. الغلام أنطقه الله بأن قال إن أبي الراعي فلان، إذن الولد المتكون من الزنا ابن الزاني في بعض الأحكام حيث أنه تكون من مائه وليس ابنا له في أحكام أخرى. في أحكام المتعلقة بالحرمة والمحرمية يكون هناك اعتبار لكونه متكون من مائه أو لا، يعني زي مسألة الزواج، زي مسألة الحجاب. الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بأن الغلام الذي تنازع فيه سعد بن أبي وقاص وزمعة، هو لك ايه، لا مش زمعة، هو لك يا عبد زمعة، عبد زمعة ده اللي هو ايه عبد بن زمعة اسمه عبد يعني، وتنازع فيه هو. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى شبها بينا بعتبة ابن أبي وقاص. وأما عبد بن زمعة أخو سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله أخي ولد على فراش أبي من وليدتي. زمعة كان عنده جارية وكان يعاشرها، فولدت ولدا عتبة بن أبي وقاص قبل ما يموت، قال لسعد الحقوبية قول إن الولد ده ابن سعد بن أبي وقاص، ابن عتبة بن أبي وقاص، لأنه زنى بهذه الجارية. فاختصم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالولد لعبد بن زمعة، وقال لك هو لك يا عبد الولد للفراش وإلى عاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة لما رأى شبها بينا بعتبة. بالأولى بالأولى تحريم النكاح ممن علم أنه أنها متولدة من ماء، أنها بنت من الزب. وكذلك هذا الولد قد يحكم لأنه ليس أخا لأبناء الزاني، لبنات الزاني، فيوم نقول يجوز يتزوجهم، هنقول لا ده أخوهم من هذا الرجل في الباطن، وإن لم يرث منه فأحكام الإرث مش هياخد حاجة من الإيه، مش هياخد حاجة من هذا الأب الذي ينزلنا، مش هيتحكم للأمة دي بنفقة، التي إذا طلبت نفقة على هذا أن ده زنى بها وأنها تريد النفقة من على ولده من الزنا. ولكن في أحكام الحرمة والمحرمية لا، يعني لابد أن يراعى ذلك في أحكام أن هذا الولد متكون من الماء الذي منه الرجل، وبالتالي حتى لو حكمنا أنه أخ في الظاهر وعلمنا أن الباطن يخالف ذلك، فسنأمر النساء أن يحتجبن منه، مش هنثبت له حكم المحرمية أنه محرم ليها رغم أنه هو محكوم في الظاهر بأنه إيه؟ أخوها. وفي الحرمة هنقول لا يصح أن يتزوج هذا الولد من بنات الرجل الذي حكمنا بأنه ليس أنهن لسن إخوة، لسن أخوات له، لأجل ما ذكرنا من حديث احتجب منه يا سودة. فالخلاف في المسألة دي الإمام الشافعي رحمه الله شذ فيها عن عامة أهل العلم، وقال أن البنت من الزنا لا تسمى بنتا بحال، ولو علمنا يقينا وعلم هو أنه هو الذي زنى بأمها، فجوز الشافعي أن يتزوجها إذا كانت الحامل الوليدة أنثى، يتجوزها الزاني وهي بنته من الزنا، فيقول أنها ليست بنتا لا. فيقول الأدلة دلت أنها بنت في بعض الأحكام وليست بنتا في بعض الأحكام. الشافعية يقولون أنه يجوز للزاني أن يتزوج هذه البنت المتولدة بمائه، لأنه لا صلة له بهذه البنت فهي أجنبية وليست بنتا له في الشرع، إذ لا حرمة لماء الزنا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث ونفقة وولاية وغير ذلك. فمن فعل منكرا مخالفا للكتاب والسنة والإجماع والقياس الجلي فإنه ينكر عليه رغم الاختلاف. قال النووي مرجحا أنه ليس للمحتسب حمل الناس على مذهبه، يعني ما ينفعش يلزم الناس بمذهب هو يراه. لم يزل الخلاف في الفروع بين الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم أجمعين، ولا ينكر محتسب ولا غيره على غيره، اللي في الخلاف اللي في الفروع طالما لم يصادم النص. قال وكذلك قالوا ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا. والله أعلم. لذلك هذا هو الفارق في هذه المسألة المهمة. من هذا الكلام يتضح لك معنى قول من أطلق من أهل العلم أنه لا ينكر إلا ما كان منكرا في مذهب فاعله أو إلا ما كان متفقا عليه، فإن العلماء يستثنون مما خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي، يستثنون منه ما خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي، مع أن الصحابة أنكروا على من خالف النصوص ولو متأولا. مش معنى الصحابة للدليل ده، الصحابة أنكروا ولو كان مجتهدا، فقد أنكر ابن الزبير على ابن عباس فتواه في المتعة وغلظ عليه، هو على المنبر عبد الله بن الزبير قال وابن عباس حاضر عشان الفتوى متعة النساء، قال إن رجلا أعمى الله قلبه كما أعمى بصره يفتي بالمتعة، يعرض بمين؟ ابن عباس كان قد عمي. فقال له ابن عباس إنك لجلف غليظ، قد كانت تفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير جرب بنفسك، فوالله لئن فعلت لأرجمنك بأحجارك. حوار صعب قوي بس نستفيد منه الفائدة التي ذكرنا. بس في فتوى بعدها انه رجع، اخرج ابو عوانة عن الربيع بن سبرة عن عمر بن عبد العزيز ان عن الربيع بن سبرة يحدث عمر بن عبد العزيز انه قال ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتية، بس ده سن كبير كان بيقول بايه بالجواز. المتعة مجمع عليها بين العلماء على تحريمها، زواج المتعة اللي هو المحدد المدة اللي بدون شهود ولا ولي ولكن بمهر ومدة محددة، الأمر ده كما ذكرنا كان فيه خلاف في العهد الأول مين اللي بيخالف فيه؟ ابن عباس رضي الله عنه. لماذا لم يبلغه النسخ؟ هو بيقول عن عروة ابن الزبير أن عبد الله بن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصرهم يفتون بالمتعة، يعرضوا بابن عباس. قال محمد بن يحيى برجل، وقال غيره أنا، فقال غيره ابن عباس، يعرضوا برجل يعرضوا ابن عباس. فناداه ابن عباس إنك جلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تعمل في عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بحجرك. استند ابن الزبير أدلة صحيحة نسخت نكاح المتعة في صحيح مسلم، قال ابن أبي عمرو إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنه ونهى عنها. قال ابن شهاب أخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثوبين حمر، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال ابن شهاب وسمعت ربيع ابن سبرة حدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس. وعن الربيع ابن سبرة الجهني عن أبيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، فقال ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة وما كان أعطى شيئا فلا يأخذه، وغير ذلك من الأدلة. ومن كان أعطى شيئا، واحد كان عمل نكاح متعة وعلى أساس أنه عدى عطاه الأجرة على أساس أنه هيعملها، خلاص ما ياخدوش. إن النسخ يجي في هذا الوقت. قبل النسخ كانت تفعل للضرورة لأن هذا أهون من الزنا، فكان يأذن لهم في ذلك. لكن انتهى هذا الأمر عام خيبر نهيا، انتهى هذا الأمر ونسخ بنهي تام أنهى الجواز الأول. الله أعلم وأعلم. قل قولي هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.